بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحق القضاء أي قضاء رمضان فورا متتابعا، لأن القضاء احتلالان، وسواء أخطأ بسبب محرم أم لا، وإن لم يبدأ من الفور وجب العزم عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله: ويستحب القضاء. والاستحباب دليل شرعي، وسوف نقله كالشافعي رحمه الله إلى دليل الاستحباب، دليل وتعليل. قال: ويستحب القضاء أي ممن فاته شيء من صيام رمضان، سواء كان تأخيره بعذر شرعي أو غير علم، مما سيأتي بيانه وتفصيله. قال: ويستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا. أما النورية فيبيعون السبق الخياص، وأيضا في إجراء ذمة والطلب، وهذا جاء الصالحين وبيان في تنافس في أهل السنة، وحق الأعمال إلى وجل وأمه وإلى قلب. إذا كان العمل ديما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عدم القضاء فورية هذه دالة على فورية العبادات وقضائها أدلة شرعية. ثم بين تعديلا غير الدليل، قال: لأن القضاء في الأجال. إذن العبادة إما أن تكون أداء أو قضاء، أداء أو قضاء أو إعادة. أما الأداء هي أن تقع العبادة في وقت الشرعي تسمى أداء، هذا عند المسؤولين. وأما القضاء هو أن تقع العبادة بعد وقت الشرعي، والإعادة هو الإيمان العادة العبادة لوقتها الشرعي، ولا تعادة العبادة إلا بدليل على قاطع مقامها لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لا يجوز للمسلم أن يقطع هو المسلم عبادة إلا بوجه ودليل شرعي يرضي ببطلانها وفسادها. قال: لأن القضاء يأتي الأداء. وفي حديث صحيح المسألة خاصة مسألة ابن عباس، قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا دفع، لا تفارق لها إلا دفع. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، وضمير على جزء الصلاة المتروكة المنسية التي نيم عنها يأتيها على وقتها، كان الاستحباب سرا إن كان جهرا إن كان سفرا إن كان مقالا من ذلك، على وجه الذي تنهي من أجل سر النوم أو النسيان فليسميها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال: لأن القضاء يأتي الأجال، وهذه قاعدة. هذا من حيث كلام المسلمين، لكن الشريعة الإسلامية يأتي الأجال مع القضاء، والقضاء يأتي معنى الأداء، يأتي معنى القضاء والقرآن والسنة معنى الأداء. قال: الله أولى بالقضاء. القضاء يأتي معنى الأداء، لكن هذا التقسيم الأصولي ليس التقسيم الشرعي، وهو يعني مستحسن في كثير من الصور، ودرج عليه كثير من الاصوليين، لكن تاتي وياتي في القران والسنه الاداء مع القضاء ايضا بمعنى الاداء. قال: سواء افطر بسبب محرم او لا، يعني من افطر بسبب محرم فعليه القضاء اولا وسياتي. قال: المتتابع يعني التتابع هو دليل مستقل يحتاج. الأصل قول الله عز وجل: عدة من أيام أخرى، عدة نذرة من أيام أخرى نذرة، أي يوم يقضى فيه فقد أداء الإنسان بدأت في الذمة استطيع عن قلب. لكن لما قال متتابعا هذا عليه زي ما قلت هذا عليه قال يستحق، أما ابن حجر رحمه الله فجنح إلى الوجوب، إلى الوجوب المتابعة القضاء من فاته أو أصبح في يومين أو ثلاثة أو الإمرأة سبحانه فاته أو الناس فأفضل خمس أيام عشرة أيام. فقل ابن حجر رحمه الله يجب القضاء متتابعا فتريد أن تكون عليه لكن على وجه الاستحباب، أما التتابع فابن حزم رحمه الله من بين وجوب التتابع وله دليل ما يصحه في المسألة وهو قول عليه الصلاة والسلام ما كان عليه رمضان قد يسجد ولا يصعده ورغم أن الدار قطني، ومن رأس سنة الدار قطني أن من طرح الحديث في سنني فهو ضعيف إلى الطاعة أقرب إلى العدة وأقرب. وذاكر الإمام من أئمة ذاكر تعريف الإمام في علم العلل، الناس عيال مع كتاب كتاب العلل الكبير في دار قطن، إلا أن نرى امتياز من السنن أثار كله الضعف الأقرب للأحاديث المعلومة هي أن لما أراد أن يجد ميزان هذه الأحاديث الواردة في هذا الكتاب هي معلومة ولا يتوقع منها إلا الجهال العلماء الراسخون من الحديث. الكتاب الذي يسأل لقاءه يعلم وجه العلم التي ترى الدار قطني أو قد يصرف على الكتاب الذي انفرد الدار قطني بسننه بحديثه ولم يشاركه أحد السنن الأربع أو المضاعف فلأن الشيطان أقرب غالبا، وهذا كتاب مهم للطالب العلم حينما يعرض ما في هذا الكتاب من السنن إلى الكتب الأخرى. وإذا وجد حديثا عند السنن وهو هو في سنده وفي متنه عند الدار القطني فلا يتفقد والسيريه، بمعنى أن الدار القطني أورده في كتابه علة النقلية فيبدأ ينظر إلى علة هذا الحديث العلة الخفية، وهناك من علل يعرف أهل العلم الكتاب هذا مهم هو كتاب علة الأخرى من كون كتاب سنن. قال لأن القضاء في الأداء وسواء أفضل السنن المحرم أو لا، إذن التتابع حتى لو كان الذي أفطر بسبب محرم والعياذ بالله. قال الفقهاء يستحب أن يقضي فورا متتابعا، في آخر القول إذا كان بعذر مثل الحائض النساء المسافر، أما من أفطر بسبب محرم فيجب عليه أن معذوريا أن يقضي متتابعا تغليظا في العقوبة. قالوا لا يكون تغليظا في عقوبته ولا في عقوبة بيد الله عز وجل، لا نعاقب أحدا بالأدلة الشرعية فيما استحب الله عز وجل كما قال تعالى في عدة من أيام أخرى. الصحيح لما قال أو لا أي سبب حرم أو لا كأنه يرد على من ذهب إلى تغليظ العقوبة أي إلى وجوب التتابع لمن أخطأ لسبب محرم، والصحيح هو ظاهر الآية القرآنية في عدة من أيام أخرى. قال وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه، هذا من وجوب وهو واجب وجب كل ما ذكرناه على وجه الاستحباب. إنسان أخطأ في رمضان بسبب محرم غيره ومباح فبدأ له أن لا يقضي في شوال ولا تقدمه وغلب على ظنه انه يقتله اذا ما بعد الحج الامر اخر، كل ذلك له شريطه ان يعزم ان ينوي القضاء، يعني يعتقد منه بالقضاء هذه الايام لا حتى لو شرع على العكس ولا ينوي على العكس، لانه اذا اخرها ولم ينوي لقي الله ثابتا للقضاء بلا عذر، لكن لو عزم لاستعلم بها نيته وعزيمته، انما الاعمال بالنيات عزيمته هذه ونيته، وان اخطاها فلا كما سالنا في عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها. نعم. ولا يجوز تاخير قضائه الى رمضان اخر من غير عذر لقول رمضان، فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه، فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. نعم. قال ولا يجوز تاخير قضائه الى رمضان. رمضان اخر، رمضان هذا اذا اخذنا الى رمضان الذي يلي رمضان الذي يقرا فيه فهو رمضان ممنوع من الصلاه، وان كان رمضان ما فرمضان اي رمضان، يعني لا يجوز ان يخسر رمضان قضاء رمضان الى اي رمضان اخر. قال لا يجوز تاخير القضاء الى رمضان اخر من غير عذر، مفهومه اذا كان بعذر بلا خلاف من معذور، إذا كان أحد بعذر بلغ قضاءه رمضان رمضانين ثلاث رمضانات له جائز، إذا كان بعذر بلا خلاف. هنا الخلاف الكلام في من أخر بغير عذر، وما هو دليل العذر؟ حديث عائشة، ننظر في الحديث مع صحيح في التأخير أو لا، صحيح لكن له تأويل آخر. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يقوم علينا الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان لمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، في طاعه يعني جامعة صوم زوجها انها تمكن زوجها من نفسها رضي الله تعالى عنها الا اذا ضاق الوقت قبل حلول رمضان آخر تقضي، وهو آخر شهر يليه رمضان آخر هو شعبان، تقول يكون علي صوم رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان للعلة لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال هل ثمة عذر للتأخير؟ لا يوجد ثمة عذر، ما قال هذا بمعنى أن العذر معتبر شرعا، لو لم يكن معتبر ما ذكر هذه الفائده هذا الحديث، ذكر اكثر على ان التاخير لا يجوز الا بعذر، وعذر ان يؤخره حتى يضاع الوقت في شعبان، وعذرها مكان النبي صلى الله عليه وسلم، مكان النبي صلى الله عليه وسلم يخدم به ويقارب ويتزوجونها الى غير ذلك. لكن يكون مفهوم هل ان عائشه رضي الله تعالى عنها لم تصل قولا قط الا من رمضان الى رمضان ليس الا قضاء، هذا بعيد من قرا سيره عائشه رضي الله تعالى عنها، وقال اخر عنها علم قطع انها من الصائمات قائمات القائمتات رضي الله تعالى عنها، لكن القضاء تعصب لما؟ لان من تلبس بصيام نافلة فهو أمر المسلم، فهو أمر المسلم إن شاء كان إن شاء أفضل، خلافا لما القضاء رايح في الأداء، من تلبس بقضاء واجب حرام على نفسه حرام، أن يتم صومه طاهرين، فقد الناس يقضي رمضان من الشهر فيأتريه العذر في المعسلين أو أمر أو شيء ويعلمه من سأل الله فيخبر جاءنا في غد أربع أسبوع، فلا يجوز أن تلبس القضاء الواجب فقال صيام القضاء واجب والقضاء احتياجا، المسألة مهمة جدا تفضل بها، لأن الآن دخل في واجب ولا فرق بين هذا اليوم ويوم رمضان إلا في صور أو صورتين، أولا ليس عليه قضاء ليس عليه كفارة لو أنه جامع قضاء إذا جامع فيه فهو حرام أفسد واجبا، لكن ليس عليه كفارة والله لأن الكفارة مقابل احترام الوقت ولا يكون إلا في رمضان، أما في غير رمضان وهو قد أفسد واجبا فهو عافر. قال متفق عليه فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح، إذن هنا حكمان، الحكم الأول لا يجوز والحكم الثاني لا يصح، إذن النافلة قبل القضاء لا حكم لا يجوز، مفهوم لا يجوز قد يكون مكروه صحته عن كراهة مثلا، يعني لا يجوز. ما قال محرم، قال لا يجوز. من صام من تنفل قبل القضاء فإنه صحة الصيام مع الكراهة، لكن لما قال ولا يصح هنا نقف مع الحق الثاني. أول نقبلهم ابتداء، ثم الثاني نردهم ابتداء. قال ولا يجوز التطوع، يعني مطلق التطوع قبل القضاء. بما لحديث عائشة مثلا، وأيضا استحباب الهورية والكتابة، وأيضا كيف هذا يجرؤ المسلم أن يتنفل بعبادة الصيام وبذمته عبادة الله عز وجل صيام القضاء، يقدم نافع على واحد مثل الآن سنقدم نافع على واحد يجب عليه أن يقدم هو لا يتنفل، لا يجب. لو فعل قال لا يصح منه. الصحيح أن حديث عائشة وإن كان الله حتى المسألة لا يدل على هذا، الاستقراء والقرار هذا السنة. فإن استفيد من عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تصوم النوافل، ولها أحاديث من القصص ولها أخبار فيها قاطعة. لكن القضاء كما قلت الناس يتوقع، لأنه إذا تلبس به وجب عن الإجماع، ولهذا يأخذون ناهيك عن القضاء ليس له زمان فاضل، فضله قد يأخذ النوافل. أما النوافل فلها أيام قاطعة، ست من شوال، الاثنين والخميس، أيام الربيع، يوم عرفة، عاشوراء، أيام نوافل كثيرة لها أي أوقات فاضلة. لا قضاء قضاء كل من العائشة إن مقدمه وآخره فهو مقدم، ودليل عائشة لا دنيا. لكن في الحال أننا لم تصل رضي الله تعالى عنه كان قريبا بعيدا، وقلت لكم السنة مستفيضة لقيامنا، فإنها يعني من أجل ما من صيام قيامنا ولا نادر بهذا لا. لكن قلت لكم النافلة من تلبس بها إذا كان صيام فهو من نفس الكلام عندي القضاء والقضاء يحكي الأداء، حرام أن يفسد أو أن يبطل صومه. لو سمع بين الفضلين القضاء يفسد القضاء في يوم اثنين أو يوم ثلاثة، يعني إنسان يقضي في عشر من الحجة مثلا، يقضي في عرفة، في خميس، هكذا خلاف الجاهل. لكن يقول هذا هذه يسمونها نافلة مقيدة، نافلة مقيدة ما زعمها الفرائض، فرض لها قاصرة، يعني إنسان يسمونها عرفة، هذا يوم عرفة، كل أريد أن أقضي نقول قضاء شيء، والصيام ليس لذاته، بل صيام عرفة، يوم عرفة. هذا ذهب إليه بعض أهل العلم لا سيما الحنابلة، وأما الحنابلة والشافعية وتجد الشيخ الإسلام يقول لنا طريق من مالك الوحيد يقول لنا أجر طبيعة الزمان. وفي نفس هذا الشيء الصحيح أن الإنسان هذه أيام مقيدة، نوافل مقيدة ما يقضي فيها، لأنه قضاء مستقل نفسه، وهذه الشريعة دلت على فضائل وثواب من صام يوم عرفه، اسمه يوم عرفه، ليش لم يكن اسمه قضاء عرفه، اسمه صام يوم عرفه، عاشوراء، تاسعاء، عشر ذي الحجه، الخميس وقس على هذا. لكن ما كان صعب ان نقلنا عنها، لكن نذهب كما ما مر ابن القيم رحمه الله جزاه، وايضا ابن تيميه نص على الجواز، لكن بالنسبه من هذا قال قبلهم. وهذه من مفردات المذهب أن الحنابلة لا يستحبون ولا يجوزون النفلة قبل القضاء، لكن جماهير العلم على صحة النافلة قبل القضاء. والحنابلة ذهبوا إلى ظاهر الحديث عائشة رضي الله تعالى مفهوم أنها لم تصم شيئا ما إلى الله إلى الله حتى يدخل شعبان فتصوم القضاء، وتأخيرها أمر بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا بعيد جدا. بل من نص الزرقاء على نقل الإجماع أن عائشة كانت تتنقل بين رمضان والأدلة في هذا الصغيرة جدا الصغيرة. بل كان بين عائشة رضي الله تعالى عنها وغير أن أمهات المسلمين تنافس الصيام تصير مع مسلم وغيره. وقلت لكم وجه تأثير القضاء أن من تلبس بالقضاء وضع الإسلام خلافا لمن تلبس بالنافلة نافلة الصوم فهو أن يرسل شاء ثم إن شاء قال قبله ولا صح خلافا يعني جمال الأهلين قال من مقدرات المذهب فيما أعلم. نعم. فإن فعل أي أخاه بلا عذر حرم عليه وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام المسكين لكل يوم ما يمسك بكفارة. رواه سعيد بإسناد الليل عن ابن عباس والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة وإن كان لعذر فلا شيء عليه. نعم. قال فإن فعل أي أكثر القضاء ممن أقر إلى الله عن السبب المحرم أو لا سبب من أقر إلى الله آخر يكون بلا عذر أما بعذر اتفاقا فهو معذور. لكن لو أخر القضاء إلى رمضان دخل عليه رمضان آخر وهو بعد لم يخلو قال عليه أمران القضاء والكفارة. القضاء اتفاقا وذهب الشيخ إسماعيل في رحمه الله في رواية عند المذهب عندنا أن من ترك أفطر يوم رمضان عالم ذاكر مختار فلا يقضيه ولا يسكن من قضاء عليه أن يتنبه أن يذكر من الصوم ما يقضي الله عز وجل منه عز وجل لأنه أفطر العبادة عمدا فهاج وقتها وهو قصد هاج وقتها لا يقضي هذا يقضي الذي عنده عذر. لكن جماهير أهل العلم خلاف هذا جماهير أهل العلم المذهب ومن صفحة نقل الله فلا يعلم أن ثلاثة أخرى كل من أخرى. ولهذا الإنسان رحمه الله قال من جاء فلازمه ولغه ونص عليه قال من جاء على النار نص عليه كفارة وليس عليه كفارة كفارة لأنها لأنه لم يحتاج إلى رأسه لأنه لم يحتاج إلى رأسه هذا قول مطلق كفارة والقضاء ليس الحرام لأنه انتهك هذا الصوم وهذه العبادة في وقتها لأن إذا فلا حرج فلا يخرج هذا كلام مع الجمال في هذا الليل فاكتشف كلام أخذ بقواعد الله لكن نقول الصحيح أي القوام في من أخر رمضان فقواعد رمضان آخر إلى القضاء أما الكفارة فهي خلاف الحنابلة والمالكية رغم أنها قضاء الكفارة والكفارة مخففة إطعام منهم المسكين. أما الشافعي الإحناف والشافعية فيروي أيضا كفر الجاوي لا شيء إلا القضاء لا كفارة دليل من يرى الكفارة ما ابن عباس وابي هريره في حسن الصحيح قال فعليه مع القضاء اطعام مسكين كل يوم ما يجزي في كفاره فهو كمان رواه سعيد اي المنصور باسناد جيد عن ابن عباس والدارقطني باسناد صحيح عن ابي هريره. لكن هذا نقول لو انفرد الصحابي احدهما او كلاهما بهذه الروايه لقبلناها لمن؟ لأن قول الصحابي حجة إذا لم يعارضه نص لكن ضمن ظاهر الآية نص أعم من تفسير الصحابي قال تعالى يحدث من أيام أخرى لأن من أفطر في رمضان لا يحدث من أيام أخرى فأفطر ما قهر الله خرجه فلم تخصص من السنة الصريحة الأول خصصت من الصحابي. ولهذا استأثر كثير من الأصوليين أن هذا اجتهاد لا يعتبره لأنه خالف ظاهر النص وهذا ليس فقط المسألة لكن كم استأثر أن هذا يدل على اجتهاد المستحبين ليس فقط وليس من صعب مكان النصرة لاجتهاد الإيمان ونأخذ بظاهر الخلوة أو العجز لكن إذا خالف قول الصحابي قول الناقل والأهالي فصار كما يقولون العماد مثل العماد أو القتل ما يرجع لا سكوا هذا ولا سكوا هذا وهو ثبت عن المسلم رضي الله تعالى عنه هذا الرجل يريد رمضان يقرأ الله يريد رمضان كان قال سنوا هذا ثم يقبله ولم يوجب رحمه الله رضي الله عنه رمضان كفارة قال الرجل يقضي رمضان ويقضي رمضان فلا يقضي حتى يقضي رمضان قال يصوم هذا يعني هذا القائم الحار ويقضي أول الذي يؤسف هذا يؤمن بسر من مقاعة الصحابة أي كان إذا تم التعارض بين قولي الصحابة فالذي يرجح دليل آخر وهو ظاهر الآية بعدة من الأيام هذه الآية نعض عليها بالنماذج لأنها صريحة لغير ما من المسائل التي مرت معنا فهذه الآية ترجع قول ابن مسعود قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحيح أن من أنكره فهي قضاء ولا كفارة عليه قال مالك بن كفارة أو إلى آخره وإن كان لعذر فلا شيء عليه قلنا ابتداء أن القضاء لا من أفطر أو أخطر القضاء بعذر فلا شيء عليه اتفاقا إلا القضاء إلا القضاء نعم وإن ما اتفق أن أخطر لعذر فلا شيء عليه ولغير عذر قصر معه في كل يوم مسكين كما نقدم ولو كان رمضان حقا لأنه في إدخال أفطارات واحدة زاد تفريطه وإطعام من رأس ما به أو صافيه أو لا وإن ما اتفق أن يصوم أفطارات قصر معه فصوم مكة ولا يرفع عنه رجل يصل الشارع من صلاه وصوم. نعم. قالوا ان ما سعى بعد ان احفظه بعذر فلا شيء. قلت لكم هذا بجماهير بعذر العذر تصفه يعني اعتبر به الذمه. لكن المساله فيما اذا لم يكن بعذر قال ولغير عذر اطعم اذا مات الان. حتى المجلس لو مات يرى فهو مشروع الاجتماع ثم بعد صام 10 أيام ومات في منتصف رمضان هذا اليوم 15 هل نقضي على 15 الباقي؟ لا لأنه مات كيف الذي يعني بعذر في القضاء؟ لا أولى لكن هنا قال غير رب الإنسان كان مفرطا عليه القضاء ولم يقضي وأدرك من 9 من الوقت مما يقع فيه قضاء إلا أنه قهر بغير عذر أنشف كل تكاسل تهاون فرمت الحنابلة يرون أن لا يعرف المسلم عن أخيه المسلم بما هو بأصل الشر بمعنى اللهم أوجب عليهم الصلاة والصيام مثلا الحج هذه الواجبات الشريعة فالله عز وجل علقها بذمة فلان بعينه فإذا مات يوم إن كان بعذر فمعفو عنه وإن يمكن لكم بعذر فعليه الكفارة يتحملها وليه ويقضيها إن كان ذات مال من مال الميت إن كان عنده في المال لكن التي لم تكن بأصل الشرع الإنسان جرع نفسه كالنظر قال الحنابلة هنا يصاب ويحج عنه لما جاء مرقاة رسول الله إن أمي نظرت أن تحج فماتت أحج عنها ما أحج عنها والرجل قال يا رسول الله عن أبي نذر أن يحج لك أن نذر نذر قال يجوز ولا يقاس على أصل الشرع سمسنا خالق بها وهي واحد فقول عند بعض أهل العلم أن أداء ما كان بأصل الشرع أو بممن وجب على نفسه يجوز يجوز لحديث عائشة من صام من مات على الصيام فليصم عنه وليه عام حتى مسلم من مات على الصيام فليصم عنه وليه اطلق اطلق فقال الشيخ الاسلام هو براء وقال عليه الصلاه والسلام ادوا الله فهو حق بالقضاء فقال غيث عن ابيك فالله حق بالوفاء كل ذلك صريح انه عليه الصلاه والسلام قاس بالدين رايت لو ان على بك دينا اكنت قلقا قال الله احق بالوفاء بالقضاء قال الشيخ الاسلام النبي عليه الصلاه والسلام مباشره حال الاخلاص الصحيح الا وهو الدين وحاله إلى عمومات ما السجان يفعله، فلم يقل هذا أصل الشرط وهذا لما تعلق به الذمة ممن أوجب على نفسه. قال الشخص أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في شيء من الصراحة مما كان عليه الصيام فليصنع عنه وليهم. لا تسوى أن نقف مع بعض المسائل. قال ولغير عور، أي ممن فرط في القضاء. قال ولغير عور أطعم، لم يقل صيم عنه، أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم. ولو بعد رمضان آخر، أي ممن أخره بتفريط كان مفرط، ولو كان بعد رمضان آخر يعني بعد رمضان رمضانين ثلاث رمضانات، يقول لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه مفهومة. فالآن عليه قضاء يوم رمضان أفطره العمر أو بيته، فسعد بذمته قضاء هذا اليوم. تبرر شوال وعلم عيسى محرم إلى رجاء إلى الشعب، فما تبرر الشعب. قال الفقهاء عليه كفارة إطعام مسكين. لو أخره الكفارة تغلق، لو أخره حتى يعني لن يوجد بعد مفرطا حتى يخرج شهر ثم رمضان ثم شهر ولا السنة التي بعدها ثم يرتعد ثم بعد الفقهاء قال إذا لم يجاوز رمضان الثاني ركع أي كفارة واحدة، وإذا تجاوز لما بعد رمضان تغلق عقوبة مالية. قال عليه كفارة الصحيح أنها كفارة واحدة لأن لا، وهذا التغليظ قلت لكم ليس من الشريعة وليس من الفقه، أن الإنسان مغلظ على العصاة شيء من القباس رجع من الزجر، لا، هو ذات تأثيرات أما كفارات فهي بالنص الشرعي ليس لأحد أن يخالفها. قال ولو أي لو أي أن في المسألة خلافا، قال ولو بعد رمضان آخر بما علم ذكر علمها، قال لأنه وإن قال الدليل فعدم الدليل يعني من الدليل وعدم الدليل أن توجب شيئا لم يوجبه شرعا، فتحدث هذا في الدليل ودليل المخالف يقول عدم الدليل، بمعنى أنه ردك إلى الأصل في البراءة. يقال عدم الدليل أكثر، لكن ذكر تعليلا ما هو، قال لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه أي كان تفريطه قبل رمضان ثاني أو بعده. والإطعام لما يريد أن يطعم كفارة عن هذا الميت، قال والإطعام من رأس ماله، هذا إذا ترك مالا عند الحنابلة إذا لم يترك مالا فلوليه أن يتبرع، فلو ترك مالا يجب على وليه أن يخرج من ماله أو سبيل أو لم يسبيل، لأن ما تحتمل وصية بل يجب على الشرع الترك. لكن القول الذي ذكرناه كما ذكر شخصنا أنه يرى جواز الصيام من ترك قضاء تفريطا منه فما سيقول له المسلم أو وليه أو قريبه أو متبرع، فلو لم يكن وليا ولا قريبا متبرع له أن يطاع سقطت الكفارة، وإن أبى أن يسمع الكفارة طاعة مسكين أنصرهم مسكين. قال ولطعام الرأس مال أو سبيل أو لا، وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم يتعب، ذكرنا هذا صوم كفارة. كفارة ماذا؟ كفارة قتل، كفارة متعة عشر أيام على سبب الحج هذه يعني الصيام. قال يطعم بعدد هذه الأيام تصوم متعة أي متعة الحج، ولا يقضى عنه. هذا ما ذهب إليه الحنابلة، هذه قاعدة عن الحنابلة أن ما كان الأصل للشرع لا يصام عنه ولا يحج عنه ولا يتمر عنه ولا إلى غير ذلك. لكن الصحيح المهم عندنا حديث عائشة من مات عليه صيام وليصم عن وليه، قال ولا يقضى عنهما وجب الأصل الشرع من صلاة وصوم أي وحج وعمرة إلى غير ذلك. نعم. ولما أخذ عليه صوم نذر أو حج نذر أو إكثار نذر أو صلاة نذر استحب لوليه استحب لوليه قضاء بما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت عليها صوم نذر فأصوم عنها قال نعم لأن قيامك تذكر بالعبادة بحسب شفتها وهو أقرب حكما من الواجب بأصل الشرع والولي هو الوالد فإن صام غيره جاز وانقطع لأنه تبرع وإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه ويدفع الصوم عن كل صوم طعام مسكين وهذا كله فيمن أمكنه صوم ما نذره فلم يصم فلو أمكنه بعضه قضى ذلك البعض والعمرة بذلك لا يجب. قال وإن مات عليه الصوم نذري أما النذر هو ما أوجبه الإنسان على نفسه أو أوجبه المسلم على نفسه. أما متاع المتشرع فالحلال يرى لا يصام عنه ولا يحج عنه، لكن فيما كان نذرا فيصام عنه ومن باب أولى يكفر عنه. قال المؤلف رحمه الله وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه استحباب. أما كفارة إن كان صياما فليس من الاستحباب بل من باب الوجوب والسائل. قال لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أي أن إلى عصار السلام نعم. ثم بين الفقهاء أن ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الصور وذكر عن الحنابلة لأن بارنا القضاء على الميت في مكان الأصل الشرع فأرادنا أن نفرج أن نضع عن مكان الأصل الشرع. وفي النفس من الشيء الصحيح ما ذكر الشيخ الإسلام أنه يجوز في مكان الأصل الشرع ومكان النظر. قال أرادوا أن نخرج النظر عن مكان الأصل الشرع. قال ولأن النيابة لما ذكروا الدليل والآن ذكروا التعليل لما ذكر الدليل قال ولأن أي التعليل ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهو أخف حكما من الواجب الأصل الشرع. نعم. ثم السؤال هل النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهذا المرأة والرجل الذي قال النبي نظر أن حجة فأنفلت نفسه قال حجة عنه قال نعم أشبه عن القضايا قليلة هل النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستفيد هذا الفرق بين ما كان نفسه الشرع وبين ما كان لإجابة الإنسان على نفسه لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن ما كان لأصل الشرع أغلق ما كان لأصل النظر مثلا هل هذه المعاني كانت يعني خاطرة في هذا الحديث الذي قبله؟ لا تأييد الكلام لكن الفقهاء أرادوا أن يطبقوا قاعدتهم الحنابلة نحن أراد أصحابنا أن يطبقوا هذه القاعدة. قالوا فرق بين ما كان لأصل الشرع وما كان بالنظر بالنذر لكيف وكيف قالوا أن النيابة تدخل إلى آخره والصحيح هو واجب. نختلف من الذي يوجب الشارع أو هو الذي يوجب عليه لكنه واجب حيث هو واجب فكونه واجب ومغلق يجب والوفاء به. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحل أو يشير إلى شيء مما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله. قال والصحيح كما قلت لكم يجوز فيما كان بأصل الشرعي أو بالنظر. قالوا لأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وما هي خفتها؟ قال وهو أخف حكما أي ما كان بالنذر أخف حكما من الواجب بواسطة الشرع أخف من حيث هذاك المشرع الله وهذا الإنسان الذي يوجب على نفسه لكن حيث الحكمين كلاهما واجب التزم بالنذر سواء كان من الشارع أو ممن أوجبه على نفسه وارتضاه الله عز وجل. قال وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع. ثم أراد أن يقول من هو الولي؟ الولي عند الحنابلة هو يعني ما كان ما قاصر على الوارث ومنهم من قال العصب ومنهم قال الوارث هو ولي الأمر وقول الوصي والصحيح القريب لكن يقدم أقرب القريب فهو الأولى بسرين، فيقدم أولى أقرب خليفة، والذي ما هو الذي أقرب هو من الخليفة، ولو من عامة المسلمين تصدق وصام عنه جاز كما شاء. قال والولي هو الوالد، والصحيح الولي هو كل من هو القريب قريب. فإن صام غيره أي غير الوالد متبرعا من المسلمين، علم أن فلانا من المسلمين زاره كان عليه نظر صوم فمات فأراد أن يقضيها له، ما نقول لا لابد أن تكون والدا وقريبا. قال فإن صام غيره غير الوالد جاء مطلقا، بمعنى رضي الولي أو لم يرضى الولي ابنه، علم أن جاره سوف يصوم عن أبيه الذي مات عليه نقل، علم أو لم يعلم، رضي أو لم يرضى، لأن معلق بذمة هذا الميت هذا الصوم، فمن قضاه قريبا كان أو بعيدا، وارثا أو قريبا جاء سقط برع ذمة الميت. قال غير ذلك فإن صام غير جاز مطلقا، لأنه تبرع، هذا العلم تبرع، ما ليس متوقفا على عين بنفسها أو نفس بعينها، بل تبرع. وإن خلف تركة أي الميت الذي نذر الصوم يوم مات، وإن خلف تركة وجب الفعل، وجب على الولي على القريب أن يأخذ شيء من ماله ويفعل نذره كقضاء الدين مثلا، لو مات عليه دين وخلف مالا وجب على وليه قريب أن يخرج الدين. وإن علم أن عليه كفارة أخرج من تركته كفارة، لأنه متعلق بالرقبة تقدم، فيفعله الولي إن استطاع مثلا، لكن ما أراد أن يأخذ من المال فلان نذر أن يعيش فمات ولم يعيش، يعني كان معروف معروف لكن لم يكن معروف، وترك مالا، فعلى الولي أن يحج ببعض ماله أو يعطيه آخر يستأجر حاجة يعني. قال فيفعله الولي، هذا من باب الاستئناس يعني الأفضل، لكن ليس من باب الوجوب، أو يدفع إلى من يفعله عنه أي عن من مات عليه نظرا. قال ويدفع الصوم عن كل يوم طعام مسكين إلى آخره ذكرنا. قال هذا كله من أنفله صوم ثم نظره فلم يصوم، يعني كان مفرطا، ولد متسعا الوقت ففرط يعني نظر أن يصوم ثلاثة أيام اليوم نظر، وإذا به مات بعد شهر نقول وسعه شهر كان عليه أن يصوم، لكن لو صام بعد أن نظر قال عليه أن يصوم شهرا فمضى عليه 15 يوما فمات، من يفصل؟ نقول هنا 15 هذه الأيام هي التي كان متسع له كان عليه أن يقضي فيها، وهنا عليه على ولي أن يقضي على 15 يوم، أما ما بعدها فليس في ذمته لأنه معذور مات واضح، فهذا 15 التي مرت عليه كان عليه أن يقضي فيها النظر، وكان مفرطا بما أنه كان مفرطا يجب على الولي أن يخرج من ماله كان عنده مال ولم يكن مال يتبرع. قالوا هذا كله من أمكنه صوم ونظره فلم يصم، فلو أمكنه أي ممن نظر أمكن بعضه قضى ذلك البعض فقط، وما إذا مات قبل أن كمل نظره أو أيام نظره يعفى عنه. قلت لكم مثال، لو أن أحدا نظر أن يصوم الشهر اليوم مثلا، نظر أن يصوم 30 يوم فمات بعد 10 أيام، نسأل وليه هل صام؟ يقول لا، يقول هذا متسع كان له أن يصوم، فعلى وليه أن يقضي عنه 10 أيام والعشرون ما كان ويعفى. قال قضى ذلك البعض فقط، والعمرة في ذلك كالحج أي في النظر كما يعني هذه المسألة ذكرها أخرى للبشر رحمه الله، لكن في الشارع في الإقناع مدرجة، كما لما قال إن مات عليه صوم نذري حج نذري كان يقولون وعمرة نذري، لكن لما لم يذكرها الحجاوي ذكرها البزوخ في آخر الكلام، قال والعمرة في ذلك الحج أي من نذر عمرة فما ينذر، إن كان العذر معكونا وإن كان غير عذر كان من ماله بقي من ماله أخذ ولي، أخذ عمرة بنفسه أو تبع إلى غيره، هكذا صورتها. هذا والله أعلم، وأصلى وسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. نستمع لكم طرح الأسئلة ونحيرها الأسبوع القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. نعتذر اليوم حتى تعبان شوي، لكن